فعليك بابن أبي طالب فسله. عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، الحديث. هذا الحديث طبعا في مسلم، لكن في مشكلة حديثية هنتعامل معها سريعا وننتقل إلى مسائل الفقه. ظاهر الأمر أن الكلام معاد ومكرر، لكنه ليس كذلك. فأقول مبحث حديثي، وهذا الحديث مروي موقوفا ومرفوعا، مروي موقوفا ومرفوعا، يعني موقوفا من قول علي ومرفوعا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قلت ورواه أقوام، وهو شعبة، تارة مرفوعا وتارة موقوفا. قلت وهذه علة ليست قادحة، لأن العلة التي تقدح في الحديث لابد أن تكون ماذا؟ في علة قادحة وعلة غير إيه؟ قادحة. مثال العلة الغير قادحة، لو أبدلت ثقة بثقة كما حصل في حديث البيعان بالخيار، من إبدال عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار وهما أخوان ثقتان، إذا هذه ما هي علة، لأنك أبدلت ثقة بثقة. لكن العلة القادحة لو أبدل ماذا؟ ثقة بماذا؟ بضعيف، أو أبدل ضعيف به بماذا؟ بثقة، هنا تبقى العلة قادحة. هل هذه العلة قادحة في الحديث أن روي موقوفا ومرفوعا؟ قلت وذلك لأن أكثر طرقه قد روي مرفوعا، وهي 10 طرق تقريبا، يبقى ترجح عندنا ماذا؟ وجه الرفع على وجه الوقف، لأن أكثر الطرق روي مرفوعا. قلت ثانيا، ولا يعل بكونه روي موقوفا. لماذا؟ لأن الموقوف هنا في حكم ماذا؟ المرفوع. ليه الموقوف في حكم المرفوع يا طلبة العلم؟ لأن توقيت المسح مما لا مجال للرأي فيه، هذا التوقيت ده لا يأتي إلا بإيه؟ بتوقيف شرعي، فعليه ما يكون قد قال هذا من إيه؟ من نفسه. قلت ثالثا، ومما يقوي هذا فيشهد للمرفوع أنه قد روي مثله عن عدد من الصحابة، وهم من الذي روى بقى التوقيت المس؟ 1 صفوان بن عسال المرادي، عوف بن مالك، أبو هريرة بن صخر الدوسي، عمر بن الخطاب روي عنه التوقيت للمقيم، وممن روي عنه التوقيت موقوفا عليه من لفظه من كلامه هو من؟ ابن عباس. يبقى ترجح لنا المرفوع بماذا؟ بأنه قد روي مرفوعا عن آخرين من الصحابة توقيت المسح. قلت ثالثا، قال العلامة الألباني رحمه الله: وكونه موقوفا، هذا في حديث آخر غير حديثنا، لكن احنا ناخذ منه القاعدة. قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في معناه: وكونه موقوفا لا يضر، لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر، كما هو ظاهر. رابعا، قلت: والرفع زيادة ثقة، والرفع زيادة ثقة يتعين قبولها. يعني ايه؟ لو جالك واحد قال لك: الأدب وعاء العلم، من لفظه هو، وجاء آخر يقول: سمعت أبا عمر يقول الأدب وعاء العلم. الأول رواه موقوفا من لفظه، والثاني رواه مرفوعا من لفظ من؟ أبي عمر. فتصبح رواية الثاني أسند وأوثق بالرواية الأول. ليه؟ لأن دي زيادة إيه؟ ثقة يتعين إيه؟ قبولها. قال العلامة الألباني: إذا اختلف ثقتان في حديث فأرسله أحدهما، فأرسله أحدهما وأسنده الآخر. يعني واحد قال إيه؟ أنا مثلا قلت: قال الشيخ الألباني، وأنا ما رأيته، ما سمعت منه، هذا مرسل. جي الشيخ علي مثلا قال: قال الشيخ الألباني. يبقى ما نقولش إن الرواية هنا مضطربة لأنها مروية مرسلة مروية مسندة. نقول لا، دع الرواية المرسلة للرواية الإيه؟ المسندة. تمام؟ فنقول: فأرسله أحدهما وأسنده الآخر. فالراجح رواية من أسند، فالراجح رواية من أسند، وذلك لأنه من زيادة ثقة، وذلك لأنه من زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قلت خامسا: ولما علم من حال الرواة، ولما علم من حال الرواة أنه ينشط حينا للرفع وحينا أخرى لا ينشط. قلت سادسا: سادسا، ولأن الحديث قد ورد في بعض روايات باختصار على ذكر المسح على الخفين، وفي بعضها بذكر التوقيت، وهذا قد يكون فيه تعدد الوقع، فيكون علي قد سئل مرتين، مرة أوقف الراوي الرواية عليه، ومرة رفعها. مفهوم هذه؟ كما لو سألت هذا بيجوز، قلت لك بيجوز. جيت مرة تانية سألتني بيجوز، قلت لك يجوز، أفادنا الشيخ الألباني كذا وكذا وكذا. يبقى إذن فروى أقوام عن علي الرواية الموقوفة، وروى أقوام عن علي الرواية المرفوعة. قلت سابعا: ويقوي وجه الرفع فيه أن أكثر الأئمة قد رووه مرفوعا، بل لا يكاد يعرف إلا مرفوعا وإنما ذكروه موقوفا من باب إثبات الرواية فقط. ولهذا لا يعلم أحد أعله من أهل العلم، بل رواه جمع ضخم، النسائي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي وأبو عوانة والبيهقي والبغوي. هؤلاء جميعا رووه، وعليه ترجح عندنا أن الحديث مرفوع، وأن الموقوف هنا في حكم المرفوع، وأن هذه ليست علة قادحة يعل بها الحديث. واضح؟ طيب، نقول فقهياته. الفقهية الأولى قوله كنا نؤمر، قوله رضي الله عنه كنا نؤمر، قلت فيه استحباب المسح على الخفين شديدا، لأن الأمر لا ينزل عن رتبة الاستحباب، قلت ثانيا يقويه استحباب الأخذ بالرخصة مطلقا، والأرفق والأيسر. ثالثا، نهيه في بعض الأحاديث عن نزع الخف إلا لسبب موجب، كالجنابة. رابعا، مخالفة أهل البدع والضلال من الخوارج والشيعة والإباضين. يبقى هذه أول مسألة، استحباب ماذا؟ المسح على الإيه؟ أما ما صح عن بعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري من نزع خفيه لغسل رجليه بدون سبب موجب، فهذا لا ينفي الاستحباب. ليه لا ينفي الاستحباب؟ من يقول جواب؟ هو نفسه كان ينصح الناس بالمسح، ولكن حبب إليه غسل رجليه. ممكن لحاجة لأبي أيوب، خاصة أنه كان يستتر بها، وعليه هذا لا يعد نفاقا، كما لو أن عالما نصح الناس بشيء ثم فعل شيئا قد يظهر للرأي أنه خلافه، فلا يرمى بنفاق في هذا، إنما قد تكون له مصلحة أنت لا تعلم بها. أبو أيوب كان ينصح الناس أن يمسحوا، فإذا انفرد بنفسه خلع خفيه وغسل قدميه، فلما سئل قال مهنأه لهم يعني التخفيف مهنأه ويسر لهم، أما أنا فأحب الطهور. قلت جوابه الأول أن هذا من اجتهادات أبي أيوب ولا يعارض المرفوع بمثل هذا الموقوف. ثانيا، أن أبا أيوب ثبت عنه أن أبا أيوب ثبت عنه أنه كان ينصح الناس يعني بالمسح على الخفين. ثالثا أن أبا أيوب كانت له حاجة في ذلك من حب الطهور رضي الله عنه. رابعا وهذا لا ينفي استحباب المسح لأن غسل القدمين هو الأصل. ودي مسألة مهمة جدا لما تثبت حكما لشيء هذا لا ينفي الحكم عن ماذا؟ عن مقابله، بل ما يمتنع أن يثبت الحكم لماذا؟ أمرين معا. واضح؟ أنا أحب عثمان، يفهم منها أحد أني لا أحب عليا؟ لا طبعا. أنا أحب عليا، يفهم منها أحد أني لا أحب معاوية؟ لا طبعا. طيب قوله رضي الله عنه أو قولها رضي الله عنها، قولها رضي الله عنها، فإنه كان يسافر مع النبي، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم منه أقوام تقييد المسح بماذا؟ بعلة السفر. وهذه رواية في مذهب من؟ مالك. والجواب عنها أترك لكم الجواب هنا. هو عن علي نفسه في تمام الرواية مفهوم الصراحة فعلا صحيح أحالته إلى الأعلم. هي سيدة عائشة أحالته إلى الأعلم، هنا هو سيدنا علي هو أعلم منها. لهذا لو فهمنا أن قولها يسافر يفيد التقييد من ألك نعم صحيح. الجواب الأول قلت وقد جاء في بعض روايات قولها فإنه ألزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رواية ثانية فكت لنا الإشكال إنه كان قولها ألزم، وقولها ألزم يشمل إيه؟ ها؟ السفر والإقامة. اثنين إن علي رضي الله عنه في تمام الرواية ذكر توقيتا للمقيم، ثلاثة وذكر السفر ها هنا لا مفهوم له، بقرينة الرواية الأخرى قلت رابعا بل ثبت عن السيدة عائشة أنها ما كانت تقول بالمسح أصلا. أو يمكن القول بأنها ترددت فيه. رابعا أن علة المسح في السفر والحضر واحدة، علة المسح في السفر والحضر واحدة وهي الحائل والملبوس. خامسا أن هذا مفهوم ضعيف يرده منطوق مما ثبت عن عشرات من الصحابة مشروعية المسح للمقيم. قلت سادسا ولو سلمنا أن السيدة عائشة قالت فحسبنا أنها قالت به يعني فحسبنا أنها خالفت الأعلم بالمسح منها والأكثر. وثامنا، ليس فيه صراحة إنكار المسح، بدليل أنها ردت السائل إلى علي. قولها رضي الله عنها هذه المسألة الثالثة، فأتي عليا أو فعليك بابن أبي طالب. قلت ورد السيدة عائشة السائل إلى علي كونه ألزم وأصحب، يفهم منه رجوع السيدة عائشة رضي الله عنها عن قولها بعدم مشروعية المسح، رجوع السيدة عائشة رضي الله عنها عن قولها بعدم مشروعية المسح. وقد صح عنها أنها قالت لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. طيب كيف نقول بقى بأنها رجعت أو ترددت؟ يشهد لهذا أولا إحالتها السائل إلى من؟ إلى علي رضي الله عنه. ثانيا، أنه في بعض الروايات أن السائل قال أخبريني برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبريني برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن المسح. وهذا يفهم منه ترددها في القول بالمسح. قلت ثالثا، أن السيدة عائشة رضي الله عنها ردت السائل تقول فإنه كان يسافر، وفي رواية ألزم، في رواية يسافر، في رواية ألزم. قلت مما يفهم منه أن السائل عارضها في مشروعية المسح. فردته إلى سيدنا علي. رابعا، يقوي هذا أن المسح غالبا ما يكون خارج البيت، فلا تكون هي قد اطلعت على نبيها صلى الله عليه وسلم. وخامسا، لما علم عنها أنها كانت تأخذ بالأمر الأكمل والأعظم، بدليل أنها ما كانت تمسح على خمارها وتتكلف المسح تحته. سادسا، قال ابن المنذر وكل من ثبت عنه قوله بعدم المسح قد صح عنه رجوعه عن ذلك. طيب ما عندك يا محمد قبل المسألة الجديدة؟ لا، لأن في رواية، في رواية أن عليا قال لهم امسح على الخفين من غير ذكر التوقيت، فيظهر أنه كان يسأل عن ماذا؟ عن المسح حكما ومشروعية وتوقيتا وصفة. قلت قوله رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قلت فيه ذكر توقيت المسح وهي ثلاثة أيام للمسافر ويوم للمقيم، ومبدأ التوقيت من أول مسحة، ومبدأ التوقيت من أول مسح على الراجح من أقوال أهل العلم. ليه؟ أولا لكونه لا يصدق عليه، لا يصدق عليه كونه ماسحا إلا بفعل المسح، إلا بفعل المسح. ثانيا أن هذا أوسع للرخصة وأعمل بها. ثالثا لأن الحكم للمسح لا للبس، لا لمجرد لبس الخف. رابعا بقرينة قوية أن عليا مسح فخلع خفيه أو فخلع عليه فصلى، فلو كانت العبرة بلبسه لاعتبرنا بخلعه، مش كده؟ فأبطلنا المسح بخلعه. قلت خامسا ولأن اللبس لا اعتبار به شرعا هنا إلا بالمسح. نعم لم تفهمها، لو اعتبرت بأن مبدأ المسح من اللبس يبقى لابد أن تربط المسح بالخلع، مش كده؟ إن ربطته بلبس الخف ابتداء يبقى تربطه بخلع الايه؟ خف انتهاء، لكن احنا لم نربطه بالخلع يبقى بالتالي لا يرتبط بالايه؟ باللبس. مفهوم؟ قلت قوله رضي الله عنه للمسافر، قوله رضي الله عنه للمسافر، قلت فيه أنه لا فرق بين سفر وسفر، فيه لا فرق بين سفر وسفر، سواء كان سفر مشقة أو سفر معصية، وذلك لأن العبرة وجود القدم في ملبوس، ثانيا لكون الله تعالى لا يمنع فضله أحدا من عباده بدليل رزقه الكافر، لو كان الإنسان يمنع الفضل ويمنع الخير بمعاصيه مطلقا لمنع الله الكافر ماذا؟ رزقه. قلت ثالثا ولأن الله تعالى لا يمنع العباد حقهم بذنوبهم كما في قصة المسراء. ماذا في قصة المسراء؟ انتبه إلى لطيف الاستدلال هذا، رجل ربط ضرع البهيمة حتى انتفخت فذهب فباعها في السوق، فالذي اشتراها غرر به، فلما عاد بها إلى بيته فأخذ من لبنها فإذا بها تعود إلى ماذا؟ إلى هيئتها، عندئذ قال له الشرع ردها، رد البهيمة وترد معها ماذا؟ صاعا من تمر. طب ليه يرد صاعا من تمر؟ ثمنا لماذا؟ للبن. يبقى الشرع لم يمنع صاحب المسراء حقه في اللبن، وإن كان صاحب المسراء في الابتداء قد إيه؟ قد ظلم. مفهومة ولا ما مفهومة؟ قلت رابعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مسافر ومسافر، ما فيش في الشرع تفريق بين مسافر ومسافر أصلا، فمن سافر سفر معصية يمسح. قلت خامسا، ولأن المسح على الخفين هو عزيمة لا رخصة، عزيمة لا رخصة، فلا يكون فعله على التخيير. ما معنى هذا؟ لو المسح على الخفين رخصة نقول له لا انت مالكش حق في الرخصة لانك عاصي، لكن ده المسح على الخفين اصل عزيمة. قلت قوله رضي الله عنه للمقيم فلم يفرق بين المقيم والمسافر في أصل المسح، لم يفرق بين المقيم والمسافر في أصل المسح، إنما فرق بينهما فين؟ في المدة، بما يدل على أن علة المسح ليست المشقة، وإنما علة المسح هي الملبوس والحائل. قوله رضي الله عنه 3 أيام ويوما للمسافر ويوما للمقيم، فيه أن الماسح لا ينتقد مسحه إلا بالمدة، وكذا الجناب كما جاء في حديث صفوان. أما خلع الممسوح فلا ينقض المسح ولا الوضوء، بدليل واحد، لأن ذكر المدة إشارة إلى أن فيه دلالة على أن المسح لا ينتقد إلا بالتوقيت والمدة. ثانيا، لأن عليا صح عنه أنه خلع الملبوس وصلى بالناس ولم يعد وضوءا. ثالثا، لأنه لا موجب لنقض الوضوء، اللي يقول لك اللي من خلع الممسوح نقض وضوءه لا موجب، وقد صح عند الترمذي لا وضوء إلا من حدث. رابعا، ولما كان المسح رافعا للحدث صارت قدمه طاهرة لا تنتقد طهارتها بخلع الملبوس. وأخيرا خامسا، ومن قال يغسل رجليه، لأن بعض أئمة العلم قال إذا خلع الملبوس يعمل إيه؟ يغسل رجليه فقط. قلت الطهارة لا تتجزأ. طيب بهذا انتهت مساء الحديث عليه. فوائده سريعا، الفائدة الأولى أن علي رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالمسح، على الخفين، بل وبأحكام المسح، فيكون قوله مرجحا عند الخلاف. ثانيا، الفتوى للأعلم في الزمان والمكان، والرجوع إلى قولهما، إلى قول الأعلم. فعلا يا إخوانا، أنا أذكر وقعتين في هذا أريحكم دقيقتين. الوقعة الأولى، شيخ شوادي رحمه الله، وكنت عملت معه فترة، كان إذا الشيخ صفوت نور الدين موجودا في المركز العام لأنصار السنة كان لا يجيب على فتوى أبدا، وعندما أقول له فتوى في الهاتف يقول لي الرئيس العام، فأقول له الرئيس العام مشغول عندئذ ممكن يقبل به لأن يجيب. فالفتوى للأعلم في المكان والزمان واضح. وكنت ذكرت لإخوانكم فتوى للشيخ الألباني، سأله جميل الرحمن الشيخ جميل الرحمن السلفي عن مسألة دخول مجلس الشورى لما قاموا بعمل مجلس الشورى للمجاهدين الأفغان. الشيخ الألباني قال له ما أرى أن تدخل المعترك السياسي هذا. فرجع بعض إخواننا فسأل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين فقالوا يجوز، فرجعوا بالفتوى إلى الشيخ من؟ قالوا تربك يقول يجوز، قرينك. وكذا الشيخ ابن عثيمين قال ارجع إلى فتوى الشيخين فهما أعلم مني بهذا، وأنا راجع عن قولي بالمنع وبعدم الجواز لقول من؟ الشيخين، لأنهما أعلم منه بماذا؟ بالترتيب الإدارية والأنظمة الحكومية، لأن الشيخين كان ماذا؟ كان شيخي دولة. فالشيخ ابن باز كان مفتيا والشيخ ابن عثيمين كان في هيئة كبار العلماء، وهذه تعتبر ماذا؟ أنظمة وتراتيب إدارية. لكن الشيخ الألباني كان رجل إيه؟ كان رجل ملة ورجل عامة ورجل علم، فرد الفتوى إليهما لأنهما الأعلم بالأنظمة والتراتيب الإدارية. فالفتوى تكون للأعلم. قلت ولا يخفى ما في ذلك من توسيخ العلم، ولا يخفاك أعظم الدليل. ما هو أعظم الدليل في هذا الباب؟ قاتل المئة نفس، قصة قاتل المئة نفس. الفائدة الثالثة رد الفتوى إلى الغير عند التردد. عند التردد واستشكال الأمر، وهذا من أدب الفتوى أن تحيل على من تظن أنه أعلم وأفقر. رابعا أن العالم الفاضل قد يخفى عليه المسألة والأكثر، ومقامه محفوظ، لأن السيدة عائشة خفي عليها ماذا؟ ها؟ خفي عليها المسح. خامسا إجابة السائل بما هو أعم من السؤال، وذلك لتمام الفائدة، إذ أجاب علي هاهنا بتوقيت المسح للمسافر والمقيم. سادسا مراعاة أحوال الناس في التكاليف وفي الفتوى، كما فرق الشارع بين المسافر والمقيم. فلما تيجي تفتي لابد أن تراعي أحوال الناس. الشارع هنا فرق بين المسافر وليه؟ يعني مثلا جاني واحد يسألني يا شيخ في شقق معروضة تبع بنك ليه كذا وكذا، لا يجوز ربا. فيأتيني واحد يقول أنا بيني وبين زوجتي وأهل زوجتي من مشكلات، وأنا مقيم معهم في البيت، ووصلت الأمور إلى الفراق، والمشكلة قد تصل إلى حد الطلاق، وبيني وبين زوجتي أولاد، ما سبب المشكلات يا ولدي؟ تدخل حماتي فين في حياتي. هذا ما هو مقصود سجعا ولا نجنا، تدخل حماتي في حياتي. المهم قال ولكن عرض علي قريب لي شقة تبع بنك كذا وكذا، هنا تابد أن تقول للثاني ماذا؟ أرجو أن لا إثم، أرجو أن يعفو الله عنك بما كنت ماذا؟ مضطرا. فلا بد من مراعاة أحوال الناس في الفتوى. أنت رأيت رجلا مدخنا ويلبس ذهبا، ماذا ستفعل؟ من مراعاة حالي في الفتوى تنبه على الذهب ولا التدخين، تختار الأشد حرمة وتنبه عليه. فإذا كنت ترى التدخين أشد حرمة كلمه في التدخين. المهم، نقول الفائدة السادسة، استحباب الأخذ بالرخص والتخفيفات الشرعية، ومنه قوله يسر ولا تعسر. سابعا، أن المسح لا حد له، يعني عددا، وحده التوقيت، ولا يشترط فيه التكرار ولا الاستيعاب. طب ليه؟ جبنا منين ده؟ لأن عليا لم يبين للسائل. وهذا راجع إلى أصل في الرخص وهو التوسع. الفائدة رقم كم؟ السؤال في الدين والتكلف في ذلك. من سؤال الرجل السيدة عائشة ثم طلبه الأعلم بالمسح، شوف يا أخوانا، وهذه قلت فعلا من أدب الفتوى، طلب العالم بل طلب الأعلم. لأن اليوم من الفوضى للشغالة يجي اتنين قاعدين مع بعض ولو على قهوة والدخان بينهما سجالا، يا أخي أنا جاي لموضوع كده مش عارف إن كان حرام ولا حلال، وتبص تلاقي منص إيه فتوى ينصب، مائدة الفتوى تفرش. يا أخي أنت مضايق نفسك ليه يا أخي؟ ربك كريم، لا مفيش مشكلة. سبحان الله، فعلا يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. نقول عاشرا، فيه من فقه السؤال طلب العالم بل طلب الأعلم، الفائدة الحادي عشر، في تواضع السيدة عائشة للعلم، وعدم تكبرها في أن ترد إلى الأعلم. يا أخي، مرة واحد حكى لي هذه القصة، سأل الشيخ ابن باز سؤالا في الطلاق المعلق، مذهب الحنابلة أنه يقع، فالشيخ ابن باز قال له ما هذا طلاق؟ قال له هذا آخر طلاق يا شيخ. قال له أنت محرم؟ لأن السؤال كان في أيام الحج. قال له نعم. قال لما ترجع سأل مفتي بلدك. فالآخر رجع يعني قال يعني ده الشيخ ابن باز ويردني إلى مفتي بلدي؟ قلت وبماذا أجابك المفتي؟ قال لي لأن في بلادنا هنا أن الطلاق الثالث إذا كان معلقا فالفتوى في مصر أنه إيه؟ لا يقع، وده ما أخذ به القانون الإيه؟ المصري. فقلت وبماذا أجابك المفتي؟ قال بأنه لا يقع. قلت بحمد الله أنك سألنا الشيخ بن باز قال لك هذا. قال لي لو أفتاك لحرمت عليك امرأتك ولضاعت ابنتك الآن بينكما. وهذا من تواضع الشيخ ابن باز أن يحيل، وهذا تواضع السيدة عائشة. ما استنكفت أن تحيل إليه إلى علي رضي الله عنه. قلت الثاني عشر، في اعتراف السيدة عائشة بفضل علي رضي الله عنه، اعتراف السيدة عائشة بفضل علي، خلافا لمن زعم وأرجف وادعى الفائدة الأخيرة الثالثة عشر فيه أن عليا رضي الله عنه يرى المسح على الخفين بل ويستحبه بل ويأخذ به شديدا. وأما الأثر المروي عنه وأما الأثر المروي عن علي سبق الكتاب الخفين وأما الأثر المروي عن علي سبق الكتاب الخفين فهو ضعيف منقطع فيما بين علي ومحمد بن جعفر ومحمد بن جعفر لا استغفر الله محمد بن علي بن حسين محمد بن علي بن الحسين حفيده حفيده لأنه لم يدرك. بهذا انتهت مسائل حديث علي رضي الله عنه وارضاه. طبعا كنت أطمع أن ننهي اليوم الباب ولكن قدر الله ما شاء الله فعل. سأجتهد إن شاء الله تعالى أننا أنهيه غدا بإذن الله تعالى ولعلنا في الغد نضيق على الثلاث حصص الباقيات فنجعلها حصصا قصيرة بحيث يبقى أكثر الوقت لماذا؟ للمسح على الخفين. إن شاء الله تعالى ما بقي معنا من الوقت يكفي بالكاد للوصول إلى مسجد الهدي المحمدي وذلك لدرس التفسير في قول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهذه الآية 74 موضع دراستنا هذه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.